الأرض ويريف ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم كانوا يحذرون. وأوحينا إلى فإذا خفت علي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ من المرسلين الله يا أهل القرآن الله عليك الله. يا سلام يا سلام نعم نعم نعم يا سيدنا حمزة بن حبيب الزياد رضي الله عنه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه Thank you. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون كانوا خاطئين

تبدي به لولا وقالت لأختي قصيه وقالت لأختي قصيه وقالت لأختي قصي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع الله يا أهل القرآن ليس عليه نعم جود يا أبي جود جود يا أبي القرآن وقالت لأختي قصيه وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون

لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليهم المواضع وحرمنا عليه المراضع أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فردناه إلى كي تقر عينها فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه واتيناه آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه واستوى آتيناه واستوى آتيناه واستوى آتيناه حكما وعلما سلام على ربنا العظيم وسلام لك يا الله يا منزل هذا يا منزل هذا القرآن العظيم سلام عليك يا رب وسلام لك. ولما بلغ أشده تاني وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين وكذلك نجد المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة بها فوجد فيها رجلين يقتتلان ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان ودخل المدينة على حين غفل ودخل المدينة على حين غفل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. ايه الشغل العظيم ده؟ مقام الرص والنهواند والف مدد يا شيخ صديق المنشاوي الكبير. والله ودخل المدينة الثاني وبرد التانيين بالقلوب. ودخل المدينة على حين غفلة ودخل المدينة على حين غفلة ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان على من شيعته وهذا من فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليك فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فعكده موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لي قال رب إني ظلمت نفسي قال رب إني ظلمت نفسي فغفر لي فغفر لي عاود الإمام أبو عمرو تشبيش قال ربي قال ربي بوجه الله العظيم فغفرنا. قال ربي إني ظلمت نفسي فغفر لي إنه هو الغفور الرحيم. قال رب إني ظلمت نفسي قال رب إني ظلمت نفسي سَنَبِلَنَّ الله يا أهل القرآن. نعم نعم نعم نعم نعم. الله يفتح عليك فيه من أمس أجمل من كده في مقام الرسل، أجمل من كده عدائك. وجاء رجل من

تولي إلى الله